يكون في بعض. الواحد دائما مع الحياة حياة مضرة بالتدريب. قال لي والله شيخنا فلان أيام كان عميد الكلية دخلت عليه وأنا أقع بسبب الاستواء. ودائما أن الطبع يحتاج الإنسان إلى من يساعده في الطبع بكرمه إما دينا وإما كرما. قال دخلت على الشيخين العميد فلما رآني قام لي وقال يا أخي تعالى هل انتهيت من رسالة الوقت؟ فقلت له أنا أقعد. قال أنت تظن بظرف كان في جيد. وقال هذا جاءني الآن مكافأة لا أدري كم، فعليك أن تعودها وأن تؤمن وأن تطلع. ونسأل الله لك التوفيق والسداد. ودعا لي وصرخ. قلت له أريد أن تقول بعد هذه السنين الطويلة أن ذلك كان من 20 عاما. قال والله لا أعرف يا جماعة ما لك وقفت أن أذهب بيدي لأعطيه هذا البيت. قلت له ما شاء الله، هل كان الشيخ يعطيك من باب الدين أم من باب الكرامة؟ سألت وقال يعني قلت له لست وحدك، كلنا كنا من حولك وقد أفاء الله علينا منه كثيرا. فهذا ليس لك وحدك، هو لم يفعل هذا معك لأنه لم يكن كريما وحاول، لكن الطبع غلبه كما يقال. حتى وجوب بعد انتهينا من البعث يتواصل مع السلوكيين ليكون معهم على الدوام. ولذا قلنا يعني نقل هناك من اكثر من 20 عام. فانا قلت له قبل ان اعود الى مصر كان يركب معي، قلت له هذا الدوام. قال نعم. قلت له ان شاء الله عليك ان توصي بدفنك ها هنا. فضحك وقال نعم شفتك انت يعني كل ما تجيب من شده عليك. قلت اعلم انك تحبهم ولكنك لا تحبهم لما فيه، لما تحبهم لنعلم. فعلى كل حال عليك ان توصي بدفنك هنا في هذه المقابر لانها مقابر الصالحين. انتم يعني تعرفوا مع الذين هناك من خلال التواصل معهم تواصلا علميا، عرفوا كبارهم وحصرهم وكان لي معهم لقاءات. كل ذلك لبركه العلم وذلك فضل الله. فهذا يجعل الانسان متواصلا في جميع الناس ويجعل الإنسان كرامة، لأن الكرم بديل الكرامة. لأن المادة واحدة، كرمة وكريم وكرامة، كل ذلك من جمع. فالشعر هنا يقول لأن الكرامة هذا تختلف فتقصد ما أصحتك، يعني تبعني بأن فيا كرم فيا بخل، لكن ادخل عندنا فرأيت بعيني كما رأى كمن سمع. ليس من رأى كمن جيت كمن سمع، لأن الروح خير والسماع خبر والخبر يحتمل الصدق والخير. يحتمل ايه؟ الصدق. إذا هذا يسمى عرضا. إذا عندنا العرض مع التحضير في ميدان واحد، والخبر الشدة وإيه؟ بل مستحيل الحصول او المستبعد، لان الانسان يتمنى الشيء الذي لا يحدث ويكون مستحيلا او يكون مستبعدا. يعني ليس الشباب يعود يوما تصبره الا تعبر بشيء. لماذا يتمنى ان يكون شابا؟ لانه عاش الشباب ولم يدري، فلما جاءت الشيخوخه لما فيها من ضعف وما فيها من امراض وما فيها فانه يشعر بايام الشباب فيتمنى، ولكن هذه الامنيه تتحط فهذا مستحيل. كان مزايا نعم الشيخوخة كان مزايا طبعا، لأنه كلما طور الإنسان على العرض والمرض والمداعي كلما كان ذلك في ميزان حسناته ويمحو الله به السيئات الشيخوخة بطل الإنسان، لأن هي خيرها الآخرة. لكن الذين يحبون الحياة يقولون أنا شباب يعود يوما، وبعض الناس في ايام الشيخوخه يحاول ان يرى نفسه كما وهذا يدل على الخيال الواسع الذي يؤدي به الى لا شيء، لان هذا خيال. فاذا رايت بما قدم الله لك ارضاك مولاك، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا عن ذلك أن الله يقول في حديث طويل، قال ومن رضي فله الرضا، من رضي له ومن سخط فعليه الصبر. فلا اعتذر في التمني، نلاحظ أن له أداة واحدة في خاصية وهي ليس اذا ليس للتمني، وقالوا تمنى لغيره ولكنها نصر في قوله تعالى يا ليتني كنت معهم فافوز قول النصر. هذا كلام بعد ان يعود رسول الله صلى الله عليه وسلم من لقاء الكافرين منصورا مؤذرا ياتي هناك فيقول ذلك كنت معهم فاقول كما تجد فوز عظيم. اذا الفعل المضارع هنا اقول منصور كان المضارع مات وجوبا بعد فتح السببيه المسبوقه في طلب من التمني، من هذا طلبه التمني. وبجانب التمني الترقي، والترقي يكون بعض العمل، والترقي يدل على ان الشيء المرجو قبل حصوله. ولذلك حينما تكون لعلي اصل الى ابني والوصول الى البيت مقطوع به، ولذلك الشيء المرجو يقع لعلي اصل الى بيتي واصلي العشاء وانام الى المخليه مقصور بان المرقى وجوه بعد ها بيت السرية المسبوقة بإيه؟ المنصورة بأن مقرورا بعد بيت السرية المسبوقة والقادة للتراجي. إذا التمني والتراجي أيضا يتجاوزان، إلا أن التمني يكون في الأمر المستحيل البعيد الفضول، أما التراجي يكون في الأمر القريب. ومنه قوله تعالى عني أبلغ الأسباب أسباب السماوات طائعة لديه رسل

يعني الصورة في الأرض تبدأ بالعقل. يعني الإنسان يقول يرى ربه وأكثر به. هل هذا الإنسان أول؟ الأمر من المجتمع وعامل. ولذلك الأمر الحقيقي يكون من الأعمال. هذا هو الأمر الحقيقي كما يقول الله عز وجل أقيم الصلاة. أمر حقيقي. أدى الزكاة. أطيع الرسول. إذا كان الزواج جاءت على وقتها لأنها على شرط الأمر. الأمر شرط أن يكون العمل إيه؟ لكن لو انعقدت وصار الأمر بصورة من الأدنى للعمل. رب اغفر لي وارحمني وأنت خير الراحمين. هنا حينما قال الشاعر رب وخطني سنة تعبير عن ثمن السائرين في قلب سنة. يعني يا رب اسألك التوفيق حتى اكون مستقيما على الخط الذي وضعته لنا وللذين يسعون في خير الطرق من اهل الايمان. وَلَا تَعْبِلَ عَنْ هَذَا الْخَاصِ. يعني لا تبتعد عنه. إذا نشك العقل منصوراً لا بأن المؤمن عدواً بعد السبيل المسبوقة بطلب طلعاً. طيب هل يبدو الاستفهام؟ نعم. لأن الاستفهام طلب الفهم. ودائما المستسلم لا يكون مستسلما إلا إذا كان طالبا لشيء يجهله. هل تسأل فيما تعلم؟ لا. الذي يسأل فيما يعلم هو المستسلم. يطلب لك يسأله ليعرف هذا الإمام بما شرع له وصل إلى الغاية أم أنه أقل في تقصير. لكن الأصل في الاتفاق أن يكون المتكلم المستكن يجرى بشيء فهو يسأل ذلك الاتفاق من هو طلب الفهم. والفهم لا يكون إلا لشيء يشتبه المتكلم. إذا انطلق الفهم لشيء يجهزه المتكلم ويرى أنه معلوم عند المخاطر. ثاني الأسف إلا وأنا أشعر أن من أمامي يعلم فأسأله أن يعلمني العلم. ولذلك النبي عز وجل قال واتقوا الله معلومه. يعني انا معلوم قريب فسالوني انا ولكن بشرط التقوى. فاذا التقيتم ربكم وكتبتم على الخط المستقيم فاسالوني في اي معنى وفي اي شيء فانا اعلمكم. إما أن يكون علما من لدنها وإما أن يكون علما بواسطة عبادة له. يعني الله عز وجل يعطي عبادة من العباد. إذا الاستفهام يدور في هذا الكلام. ولذلك أدوات الاستفهام كلها وصلت إلى 11 أعداد الأمر. هذا الاستفهام منهم وتحتاج هذا. وبعد ذلك في فتوات لكل أداة ناحية. يعني كيف السؤال عن الحال كان السؤال عن العرب ماذا عن الزمان أين للمملكة هكذا. فالشيخ يقول تعرفون لبناني فأرجو أن تقضى فيرتد بعض الروح للجلد. ما معنى لبناني؟ اللبناني جمع لبناني. فلا تعرف حاجة. تعرفون لبناني يعني حاجة. فأرجو أن تقضى يعني انتم تعرفون حاجات الناس وانا اعلم انكم تعرفون حاجات فارجو منكم ان تقضوا هذه الحاجات واذا قضيتم حاجاتي فان روحي سترتد الى جسدي. هذا هو المعنى في البيت يعني ضمير واقع ووقع عند هؤلاء الناس الذين يستطيعون ان يقوموا بقضاء الحاجات. فقال لهم هل تعرفون الوالات؟ فيقولون نعم. يقول بعدها ارجو ان ترضى. فان فعلتم ذلك فان بعض الروح سبب للخير يعني سأكون حاليا بقضاء هذه الحاجة. وبين الشرك في قوله فأرض الله أرضها وصول ليه؟ لأن المرء وجوبا بعد فائدة سريعة المسبوعة للغاية فهو للإسلام لأن الاستكار غلط ويرجع. طيب أن تقوى أنا مرة غلط وعبث ولذلك تقوى كالبارع منصوب بأن المصرف على توصيه مقدرة على الأجل فلا منصوب إليه. هي انواع الطلب. نعم. ايوه. فنفس الحكم. كما الفعل يرتد معروف على الله. والمعروف على المنظور يكون نحن في الطلب قلنا ان انواع المسبوق بالقرض شرط الطلب ان يكون ايه؟ محضا يعني خالص. يعني ليس باسم الفاعل وليس باسم الفاعل ليس بالمصدر اذا لابد ان يكون طلقا خالصا لواحد من الالوان الثمانيه مره واحده نزل مع ايه هذا اسم فعل ايضا هذا ليس على وجه تعالى اسم فعل امر العالم ولكنه لا يقارن الامر طيب اي اسم فعل يدل على الطلب طلبه هذه المعصى طيب شرطنا في الباقي ايضا ان نتحكم مع يعني نحن قلنا لك ما تاتينا فتعدينا هو النفي الخالص هل هناك نفي وليس خالصا قل نعم انما تقول ما تاتينا الا تعدينا هل هذا النفس صار نفسا على الدوام ام انه كفر به فتعطي او لذلك الفعل المضارع مرفوع ما تاتينا الا فتحدثنا لان النفس لم يكن نفسا في النهايه كما هو في البدايه في البدايه نفس في النهايه ايه انها اثبتت ما اتيته اولا لانها خاطر النفس بالحق الا لو كان النفس منتظما بالا او بغيرها فمعنى هذا ان النفس ليس معصرا اذا الخاطر النهوان معصر وشرط القدر هي هنا ايه معصر فلو كان النفس غير معصر او القدر ليس معصر فإن المضارع لا يوصف وإنما يجب إيه؟ على الأصل بعد أن انتهينا من الفئة السببية أيضا لولا التحلولية أيضا لولا التحلولية بعدها هل وأن إذا كل حرف فيه تأكيد يكون مفعولا بعد أن من فعل سببية سنقف مع أختها الذي يسمى واو المعرفه طيب احنا عندنا الواو حرف والواو هذه لها كلام طويل خصوصا في علم البلاغه لان حروف العطف كل حرف له معنى يحدده يعني الكلام يفيد الترتيب على الاتصال يعني تقول جاء محمد الكعبي اذا كان مليء منهما في وقت واحد دخل وفي نفس دخوله راحنا عليا من وراء اذا كان تريد الترتيب مع الاتصال فهو ثم للترتيب مع الاتصال جاء محمد ثم علي ان جاء محمد جاء شرب الشاي ولا تعادل المعنى العام ليس معنى العام راينا بلد وقوم دخل عليه هل منفصلان ام منفصلان ولذلك سمى للترتيب مع الاتصال اما الفعل للترتيب مع الاتصال كل حرف له مع الواو الواو تمام ونعم شاف الرجل اللي أربع يعني حسب السوق أن السوق هو الذي يحدد معناه. وبذلك في البلاغة لأن الوصف للولاء هو أن يحرك الأذهان العلماء. ماذا حرك الأذهان مع الفاء والأحمد؟ وإنما الذي حركهم تماما الواو الذي تصل اللغة اليوم. الواو الذي معنى يسمى المعية. ومعنى المعية أننا أعداء المعية إلى ربنا. ما الأعداء؟ في المعية إلى ربنا. وشرطها في نقص الفعل المضارع لها ما شرطناه بالفعل. لا معنى يعني ما شرطناه بالفعل. أن يكون قولا إيه؟ لا يمعط أو قال يمعط. ويجري على وجه المعية ما شرط على أليس. لكن وجه المعية تجري أشياء. جاء قوله تعالى ولما يعلم الذين جاءوا منكم ويعلم الصابرين. حديثكم ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الله الذين جاءوا منكم ويعلم الصابرين. الكلام من الله تبارك وتعالى للمسلمين لينصحهم يعني انتم امنون وانتم تدخلون الجنة. ولكن كما قال صلى الله عليه وسلم الا ان سمعه الله رضيعه لكن ربما يقول هذا لا لكن كما تقول لما ياتي جاء بنفي محصر. بنفي محصر. طيب. يعني الأولى مقصورة. نعم. يعني الأولى مقصورة. لا هي ساكنة ولكن تركتها بالكلمة. طبوصة من الساكنة. أصلاً لما يعلم. لكن لما جاء رفض الكلام مبدوع بسكون لأنه كما تقصد. يا ليتنا نورا ولا نكذبا. هذا فعل بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. كان هذه الأمنية فتقول لا رجوع. والكتاب يقول ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فالجواب سلم. سلم نفسك لا رجوع. ولذلك هذا يدل على الرابع. والسلم لا يقول الخير من ذلك هذا يكون. اذا معنى هذا ان كلا جمله كامله معنى حرف لكن المعنى هذا الخير لذلك ولذلك لعل بعض المصححين الوسط ان كلا ياتي الكلام جديدا فجعلوا عليها علامه للوضع حينما ذكر في سوره التكاثر الهاجر التكاثر حتى تكون مقال كلا وقف كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين تتفوق الشعب ولذلك البشر هو يعلم المبدا اذا كلا هنا بمعنى مبتدع نبي وكان الله يريد ان يهزئه بعثه بعلم في حياته ضيعت الحياه ماذا تريدون بعد انظر الحياه في الملذات لا هنا حساب ولا عمل ولا رجوع فيقول يا رجال هذا قدر باي طريق تمام نروح ولا نكذب ثم لله صرف الى عمر امير المسلمين قال فكلام شعر انزع على السلم ومن حوله اولاد صغار انا لي دليل عاقل يعود اولادي فاخرجه شرطه فماذا صنع؟ كان قد جاء وجاء للشيخ سرح له يعني طاقة فجاءت له طعاما تهديا فلما كان عبد يقول لتوجه الى اخر امسكت باللحم وقررت على الجوعان انكرم الكريم جاء ولا تنسى له شيء يعني يا مرأة مغفرة مفروض كان حقا على الناس لكنها قد احتوى بعضها وأبقى له الفرق بما دعت ورشكم العظم الفوضى للجمعة وفي نفسه أن يكون في غداره على الجنة والشمس فلما دخل ولا حول فقال لا أيه قال المهم والسعداء قال الله قد إلى الكلام من أي زمن كان الكلام قال الدين كان قال يعني أنا أقول أعمل قال يا طبعا قال له طبعا نقول لك يا أنا عملي أقول والكافرون يعملون يعني الذين يسمعون عليهم العقل وأنا في القول فالشيخ وهو الناس والناس والنبي وقف في زمان مع واحد من هؤلاء ففي هذا اليوم الرجل المعاني والرجل هذا المستكة كان ذات عميل عاد إلى سكة أول ثم قال له الدواء للاستقامة استقامة أولاً الخفيف وهو المريض هذا الطبيب فصل الدواء للاستقامة وللظن ظن التعب كلمة يصح منه يعني ليكون صحيحا بهذا الدواء وأن الخفيف وأراد تصلح بهذه عقولنا أبدا وأنت من الرشاد عظيم يعني أنت تصلح الخيانات وقلوبها الرشاد والمصالح وأنت لا تنتصح وأنت عظيم من الرشاد ثم قال له ابدأ بنفسك فنهاها عن غيره فإذا انتهت عنه فأنت حكيم يعني أنت إذا بدأت بنفسك ونهيتها عن غيرها والباطل الذي تقع فيه تصير حكيم فهناك يسمع ما تقول ويشتغل القول منك وينفع تعليمه لا تنهى عن الخلق وتأتي يعني لا تنهى عن الخلق مع ايه؟ مع احتيال النفس عظم عظيم على العالم هذا عظم على الناصح لأن الناصح شرطه أن يكون فعالا وقول الله عن الرسالتين تجد من حكم الباطل وجراء عنه الله كان لا ينصح الا بعد ان يعمل يعني يعمل اولا ثم ايه يصح ولذلك يا اخو العبيد وقالوا له يا امام ادعو الناس في تحرير العبد حتى نحرر قال سأفعل وجاء في الجمعة ثالثة فلم يتكلم والذي بعدها فلم يتكلم وجاء في الثالثة وتكلم كلاما أبكى الناس حتى إذا ما خرجوا من بيت الله حرروا العبيد من تحت أيديهم جميعا فذهب العبيد الذين قضوا حرام الى الشرك للسرور فلما لهم الشاكرين قالوا يا ابناء تاخرت علينا. قال والله انا معذور، انا اتكلم مثل بما يعني، ولم يكن عندي عرق حتى احضره، ولم يكن عندي ماء حتى اشتري عبدا لاحضره. فلما اكرمه له الماء ارسلت يسوع فجيء بعبد فحضره. فلما فعلت ذلك خرجت الجمعة فكان معك. ولذلك كان تلاحظ ان الخطيب والناصح والمرشد قد احسنوا كلامه اذا كان رجلا صالحا يعمل بما يقول. اما اذا لم يكن كذلك فكلامه مليء، يعني الكلام سهل ولكن العمل صعب. فالعالم كلامه مؤشر، والذي لا يعمل كلامه يقين كلامه. وهذا هو حال كثير من فضلاء الفتنة الذين يقولون ترى موقعا عند الله ان تقولوا ماذا تفعلون. طيب اي شيء لا تمنع عن خلق ها وتأثير. اذا المضارع هنا وتأثير موصول بان المضارع كان وجوبا بعد ضرب المعية المنكوبة به لطلب المعقد وهو لا لا لا تمنع. هناك مثال فيه احتمالات، وكل احتمال له توجيه في المعنى. مثال معروف عند العرب يقولون لكاه للسمك وتشبه له، وهذه يعني البواحة العضوية يعني قدر ان السمك لا يتورط في المعلاه. العرب كانوا يقولون يعني اذا كانت التعامل تشرب له، اذا شربت المبالغ تاكل السمك يعني لا تجمع بينهما. اذا هنا الوضع ايه؟ المعيه. اذا النهي لا يدعم الاول ولا عن الثاني، انما النهي عن ماذا؟ عن الشمس بينهما، يعني لا تجمع بين أنا اكل السمك وايه؟ وشغل. لكن هذا الاثر على العرب شاء بهذا الاول لا تاكل السمك وتشرب للنقص، فهذا على ان الوزن بالمعنى. طيب هناك من يقول لا تاكل السمك وتشرب للجسد، اذا تكون الوضع عاطله، تكون الوضع ايه؟ عاطله. ويقول المعنى النهي عنهما نهي. لماذا جاء مريض؟ واحد مريض يقول له الطبيب لا تاكل السمك ولا تشرب، لان هذا يضره والنقص يضره. اذا كان الوضوء هنا ليس في المعنى، ان هو الوضوء ايه؟ عاطفه. ولما كان عاطفه فان بعدها يكون بحكم مرض ولا بلد ولا ايضا كذب. طيب هناك باطن ثالث، لا تأكل السمك وتشرب اللبن. يعني هو هنا بالنسبة يعني نهاها عن الأول، إذا لا تأكل السمك هذا هو النهي عنه. أما شرب اللبن فمتى أن تشرب اللبن؟ إذا وليس بالمعية وليس بالعاطفة، وإنما القول إيه؟ للاستثناء، يعني ولك أن تشرب الماء. ولذلك المضارع ليس لعاصف ولا لجاذب. إذا يكون المضارع إيه؟ مرفوعا وتقول وتشرب الماء. إذا حين فيك هذا الأثر ويقول لك لا تأكل الماء وتشرب الماء، اطلب الفعل مضارع على الورق. تقول وتشرب إذا نجح فيه قال هو إذا كان الولاء بعدها المراجع مرفوع تكون جواب ايه؟ للزنا. وعند الزنا سبب الله ذكره للزمن. اذا نحن عن الاول وهو هذا الزنا. كيف فتح ولاء وقد له اشعار الزمن يعني لك ان تشعر وانا لو كان عندي الزمن لصرفته ولكن اقول اسال الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والبركه والاهداء انه نعم له نعم نصيب صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.